أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تهدى وتسريا وتهدى ولا تهدى في بارئ الألم والداء وحبي له وحور أسماء تسبحها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في قلوب من نور. واحنا كنا ابتدينا معادلة الوصول الى الله تبارك وتعالى، وقلنا ان احنا هناخد خطوة خطوة في المعادلة دي، وابتدينا فيها بالمنكسرة في قلوبهم بالافتقار الى الله تبارك وتعالى. وبعد كده عملنا 3 حلقات عن الركن الثاني في المعادلة، وكان في المجاهدة وازاي نجاهد انفسنا، واتكلمنا عن الجهاد الاكبر، جهاد النفس. والنهاردة هنبتدي الركن الثالث في المعادلة. المفروض ان المعادلة ماشية ازاي؟ ان الواحد لو افتقر لربنا سبحانه وتعالى، يا كل واحد عايز تعرف الطريق لربك ازاي، يا كل واحد بتقول نفسي اهتدي لطريق الله سبحانه وتعالى ولكن عندي مشاكل ومش عارف البداية تبقى منين، قلت لك اول حاجة في الطريق الى الله عز وجل دمعة من عينك تجري على خدك ووقوف على باب ربك، ويمكن كمان تتوسد في الاعتاب لغاية ما يفتح لك الباب برفعة ايد وذلة نفس، يتحقق الانكسار لله تبارك وتعالى. ولو ربنا فتح عليك في هذا الباب هيفتح لك الابواب، وهتجد عندك النشاط، وهتجد عندك الرغبة، وهتجد عندك المجاهدة للنفس. ويترتب على مجاهدة النفس الركن الثالث اللي هو المشاهدة. المشاهدة يعني ايه يا جماعة؟ معناها ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك عين في قلبك اللي العلماء بيقول عليها البصيرة، يجعل نظرك للاشياء مختلف. مش هتبقى بتبص للامور بطريقة ساذجة، بطريقة لا تعتبر بها، لا تتعظ بما يبعثه الله عز وجل من رسائل لك. لا، هتلاقي نفسك بتبص على الامور بشكل مختلف تماما، ويكون ده بداية المعرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى. عشان كده في القرآن كتير ايات بتحث على معنى التفكر ده، أفلا تتفكرون، علشان الواحد لما هيبتدي يفهم عن ربنا الرسائل، لما هيبتدي تمر عليه أي حادثة أو يقف في أي موقف أو مشهد، يبتدي يحس إن هو يرى بنور الله تبارك وتعالى. هو ده اللي احنا عايزين نتفق عليه النهاردة، وهو ده اللي احنا هنقعد ندور حواليه في حلقتنا النهاردة. إزاي نفهم عن الله؟ ازاي يكون لك في الاشياء آية؟ ان في ذلك لآية. هو ده المعنى. تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى مع اول آية نزلت من القرآن قال لنا تفكروا. لما ربنا سبحانه وتعالى انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة العلق، اقرأ، كان فيها ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. محدش خد باله يا جماعة ليه ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشمعنى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ اشمعنى كده؟ ما قالوش اقرأ وبعد كده يبدأ في امر اخر، ليه تعرف ليه بصفة الخلق؟ العلماء قالوا لانه العلم مصدره حاجتين، قراءتين، ان انت تشوف المخلوقات اللي حواليك فتفهم عن ربنا سبحانه وتعالى. والآية الثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ان انت تقرأ الآيات المتلوة، الآيات اللي في القرآن فتفهم عن الله. يبقى المعرفة، انا عايز اعرف ربنا، انا نفسي اهتدي للطريق، انا عايز بجد اعرف مين هو ربنا. عندك مصدرين، المشاهدة دي ان انت تشوف المخلوقات فترى اثر صنع الله. خدوها قاعدة في موضوع المشاهدة، اثبت لله هذا المعنى، الا ترى صانع في الكون الا الله. ايه يعني اللي انت قاعد بتقوله ده؟ ايه قيمته؟ ايه اهميته؟ لا اهميته كبيرة قوي. اهميته ان انت هتبقى طول الوقت بتسأل، هو انا هنا ليه؟ هو انا خلقت في البيت ده ليه؟ هو انا اشتغلت الشغلانة دي ليه؟ هو انا اتجوزت فلانة ليه؟ هو انا ربنا سبحانه وتعالى مهد لي الطريق ده وخلاني امشي في السكة دي؟ هو انا يا طالب انا في الكلية دي ليه؟ هو انا ربنا سبحانه وتعالى جعلني في هذه الاماكن، انا في البلد دي ليه؟ انا بسمع الكلام دلوقتي ده ليه؟ هيبقى في فهم مختلف عن الله تبارك وتعالى. هو ده اللي انا عايزك تفهمه وتوصله، لانه في كل نفس انت بتتنفسه ربنا بيبعت لك رسالة. فهل تعرف ترجمتها؟ هل تعرف تفك شفرتها؟ هل تعرف ان ربنا بيتعرف ليك باسماء وصفاته في كل موقف انت عايشه؟ لو فهمت كده والله هتلاقي مع النعمة احساس في قلبك بتقول يا كريم سبحانه، اكرم سبحانه، جواد سبحانه. وتعمل الغلط وتلاقي ربنا ما عجلكش العقوبة، تقول حليم سبحانه. وتلاقي نفسك ربنا سبحانه وتعالى يرسل ليك بالنعم وانت لا تستحقها، تقول شكور سبحانه. هو المحمود لذاته سبحانه، الحميد سبحانه. تلاقي نفسك بتعمل الذنوب وبتعمل الخطايا وترفع ايديك وتستغفره وتحس بأثر المغفرة في حياتك، تقول غفور، غفار، تواب، عفو سبحانه. بيبعت لك رسائل بس بتفهم الرسائل. ناس كتير بتقع في ابتلاءات، ولما بتقع في الابتلاء للأسف الشديد ما بتفهمش عن الله، وتلاقيه بيسقط الأمر على غيره. طب وأنا كنت أعمل له إيه يعني؟ ما هو في عمل وسوى. لما نخش في المشاكل الزوجية ونخش نشوف ما بين زوج وزوجته أي مشكلة، كل واحد يقلب على الثاني، كل واحد يسقط على الآخر، ومحدش عايز يعترف باللائمة. تيجي تتكلم تبص ما بين الاثنين، أنت عملت إيه غلط؟ يقولك هي أصلها عاملاني ومسويالي ومنكرة عليا، وأصلها وأصلها. تسألها تقولك أنا عامل له إيه؟ أنا كنت سويت له حطيت له و و و و، وهو مش عايز يطمر فيه المعروف. كل واحد بيبص الناحية التانية ومش عايز يسقط باللائمة على نفسه ومش عايز يفهم. فكلا أخذنا بذنبه، مش عايز يفهم. ولما تشوف مشاكل وتحط ايدك على الادواء وتقول يا جماعة الاسى دي، بلاش كبر، بلاش عناد، بلاش، علشان خاطر الكبر ده والله العظيم يحرم عليك الجنة. فما تكبريش وما تكبرش وحاول تبقى كذا. تلاقي الناس مش عايزة تسمع، برضو هو واقع في مشكلته. تروح للمريض تقول له لعله طهور، لا بأس، طهور ان شاء الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. تلاقيه متسخط، ده انا اشمعنى انا؟ ما في ناس كتير عايشه كويس. احد الناس لسه امبارح والله بنت كان عندها مشكله واتصلت عليا من فتره طويله جدا، وقالت لي انا واقعه في ذنب قبيح قوي. قلت لها ايه؟ قالت لي انا وش، انا منظر، الناس كلها بتقول عليا ان انا اخلاق وادب، وانا مدمنة مواقع اباحية. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انت عارفة انت بتعملي ايه في نفسك؟ انت بتدمري نفسك؟ انت متجوزة؟ لا. انت عارفة ان بعد كده ايه اللي هيحصل لك؟ انت لما هتيجي تتجوزي هتقعد تقارني من اللي كنت بتشوفيه مع جوزك، ولو ما لقيتيش العفاف مع جوزك هتعملي ايه؟ انت بتدمري حياتك، انت بتعقدي الامور. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هتلاقي اثر ده في حياتك. قالت انا عارفه اللي انت بتقوله وهحاول، لكن رجعت تاني واتصلت تاني قالت انا تبت وسمعت دروس، لكن للاسف نفسي بتضعف، ده انا حتى في مكان شغلي برتكب الذنب ده. تتصوروا امبارح قالت ايه؟ وسبحان الله يعني المكالمة وقفت وفصل عندي الشحن بعد ما قالت الخبر وبس. لقيتها بتعيط، قالت لي انت فاكرني؟ قلت لها مش فاكر. قالت لي انا فلانة اللي قلت لك ان انا بعمل كذا كذا. انا اتعاقبت يا شيخ. اتعاقبت في ايه؟ انا والدي مرة واحدة لقيناه تعبان شوية، خدناه المستشفى عنده كانسر، عنده سرطان، وانا ابويا ده كل حاجة في حياتي. انا اول ما جالي الخبر قلت اتعاقبت. فهمت. وساعات الرسالة بتبقى رسالة شديدة، لان ساعات لما بتبقى الرسالة قرصة ودان ما بتفهمش وبتعديها. لما تبص تلاقي الرسالة واحد مثلا تلاقيه نايم من بعد العشاء وما صحاش الفجر، واحد نايم قبل الفجر بساعة وسبحان الله قام نشيط وأدى الصلاة في وقتها، دي ما كانتش رسالة؟ دي ما كانتش بتقول قلب حي وقلب غافل، قلب ذاكر شاكر وقلب غافل لاهي؟ كانت بتقول لك رسالة بس انت مش واخد بالك. يمكن قلت لكم في الحلقة قبل اللي فاتت، لان الحلقة اللي فاتت كانت حلقة خاصة علشان وفاة ام الشيخ يعقوب، وكلمنا فيها عن حق الوالدين. الحلقة قبل اللي فاتت لو فاكرين في اخرها قلت لكم هقول لكم قصة سارة، وكنت عايز استضيف حد من اقارب الفتاة دي. بنت بعتت لنا رسالة، فاكرين قصة انجي اللي هي كانت تاني حلقة من حلقات قلوب من نور، لما جبنا زوجها والاخت قلنا ساعتها القصة قصة قلب، قصة مشابهة تماما. بنت عادية جدا، بنت من طنطا خارجة من المقرأة واذا بها تصدم بعربية. الشباب اللي بيقعد يلعب بالعربية وكانت زفة، اذا بيهم سايقين على 120 يضربوا البنت. البنت من اثر الصدمة تطلع فوق شجرة وتنزل وهي في نزيف حاد، يلحقها واحد ويبص يلاقيها الشكل العام شكلها اتصدمت بس شوية جروح وشوية حاجات، لكن بدأ يلاقي إليها بترتعش وحس انها في السكرات. البنت ترفع ايديها وتتشهد وتموت. طلعت البنت دي مين؟ البنت دي كانت محفظة في احد ديار تحفيظ القرآن في طنطا، كانت مقررة للجنة الدينية بجمعية صناع الحياة، كانت حفظة تقريبا نص القرآن. كل اللي شهدوا الموقف كان يقول فلانة دي سبحان الملك، قمة في النشاط، قمة في الاجتهاد. انا كلفت حد من اخواننا هناك وارسلت لي احد الاخوات اللي كانوا معاها في المقرأة ببعض الامور الخاصة بسيرتها الذاتية عشان اقول لكم عنها. قالت البنت الاخت سارة رحمها الله كانت لها ادوار عديدة في اكثر من جهة، كلما اسأل احد عنها يقولون لا نستطيع عد مناقبها. الغريبة انها لما هتشوفها او لو كنت شفتها تلاقيها بنت عادية جدا، شكلها عادي، مفيش اي حاجة تشعرك بانها مميزة عن غيرها، بس القصة قصة قلب، والرسالة بتقول ان في ذلك لآية. الكل اجمع على ان قلبها قلب طيب نقي، تحب كل الناس. تحقق معنى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. القلب المخموم اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. كل أصحابها يقولوا كانت بتحب الناس، كانت لا تخاصم أحد، كانت بتحقق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. كانت إنسانة عادية، بس كان وراها سر، سر جوه قلبها، سر في عمل صالح خفي محدش كان يطلع عليه ولا حد يعرفه، بس آثاره كانت واضحة في حياتها، في معاملاتها، في سلوكياتها، في أخلاقها، في حب الناس ليها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياء في المختارة وصححه الشيخ الألباني يقول: من استطاع أن يكون له خب من عمل صالح فليصنع فليفعل. اللي لازم يفهم أن الطريق لربنا سبحانه وتعالى، سيبكوا من الأشكال، وسيبكوا من المظاهر، وسيبكوا من الحكم على الناس بمظاهرهم. القصة قصة قلب، الحكاية حكاية قلب، الموضوع موضوع قلب. فعشان كده اللي يقدر يدلل على إخلاص القلب بالعمل الخفي يعمل. هي دي كانت سارة. سارة كانت أخت ودود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نساؤكم من أهل الجنة الودود، اللي الناس تحبها واللي تحب الناس، المتحببة إلى الناس، المتحببة إلى الودود سبحانه بالعمل الصالح. سارة كانت نشيطة لأقصى درجة دون ملل أو كلل أو انتظار لرد الجميل. كانت ضارة بأهلها، كانت تدعو إلى الله بلطف ولين. سارة كان ناقص لها أسبوع وتتجوز، لكن لعل الله حماها من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يمكن لو اتجوزت كانت اتفتنت، وكانت عاشت زي كتير من المتجوزين أشكال ومناظر ومفيش دين، وأول ما تتزوج للأسف تلاقيها اتفتنت، وتلاقيها تشتكي الأمرين من ضياع دينها بسبب انها مش عارفة تعمل التوازن في حياتها. سارة كانت ما شاء الله لا قوة الا بالله، داعية الى الله، كانت تعمل على ايقاظ اهل بيتها كلهم لصلاة الفجر، وكانت توقظ اقاربها من الجيران، كانت حنونة عطوفة تجمع ما بين حسن الخلق والمسارعة إلى الخيرات. يقولوا صوتها كان صوت ملائكي، لو سمعت صوتها في القرآن يرق قلبك، وتحب ربك حين تسمع القرآن من فم قلب لعله كان قلب طاهر. نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا. شوفوا بقى الآية فين. هي قاعدة في المقرأة قبل الحادث، فكانت جاية عليها في الورد، فكانت بتقرأ من سورة البقرة، فوقفت عند قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبكت سارة وأبكت كل من كان معها في المقرأة، لدرجة أنه المحفظ ليهم قال لها اكملي، قالت له دي اخر آية هقرأها، ما تقول ليش تقرأ تاني، انا مش قادرة اقرأ بعد كده. قلب رقيق، قلب بيفهم، قلب بيستشعر، قلب بيبكي على قسوته، خايف انه يبقى محروم، خايف انه يبقى مطرود. بكت سارة وهي مش عارفة انها هتبقى اخر آية تقرأها في هذه المقرأة. سارة قبل ما تتوفى بيومين كانت ختمت القرآن قراءة. سارة قبل ما تتوفى كانت كاتبة وصيتها، كانت بتعد عدتها، لأنها كانت بتفهم عن ربنا، لأنها كان عندها الفهم المطلوب صدقه من كلام كتير وكلام بتسمعوه من هنا للصبح، والنهاردة 24 ساعة مواعظ ودروس، لكن القصة قصة قلب. مين بيفهم؟ مين بيحس؟ القصة قصة حياة قلب. اللي بيفهموا عن ربنا مش كتير، لان اللي بيفهموا عن ربنا سبحانه وتعالى هم اصحاب القلوب الحية. سبحان الله، جم يشيعوا جنازتها، فصلوا الفجر وارادوا ان يشيعوا الجنازة، لقوا ناس ما يكملوش 10 20. الراجل الشيخ اللي كان بيعلمها وهو اللي كان بيقوم الناس حزن ان في الاخر خالص صار يصلي عليها العدد القليل ده، يشاء الملك ان تيجي جنازة لشاب باعداد غفيرة جدا علشان يصلوا على سارة ويصلوا على هذا الشاب، وعشان يشيعها مئات الناس عشان يشفعوا ليها. واحنا بنشيع جنازة ام الشيخ يعقوب، طبعا الناس جاية ألوفات والشارع مسدود. اكتر حاجة لفتت النظر ان دخلت جنازة تانية، طبعا يعني ام الشيخ هيجي لها الناس دي كلها جايين علشان خاطر الشيخ، لكن اكتر حاجة لفتت النظر والتاني ده اللي محدش عارفه ومين ده وشأنه ايه، يصلي عليه الالافات دي كلها ازاي، الراجل ده كان مين، الراجل ده كان حاله ايه. آيات للمتوسمين، للمتفكرين، للمتفهمين. الناس كلها بكت على سارة، الفقراء قبل الأغنياء، بكى عليها الحجر والشجر، اكتشفوا ان ليها بصمة على كل حد حواليها، لانها كانت بتتصدق على ده وكانت تكفل ده وتجمع علشان خطر ده. عشان كده سارة ماتت هذه الميتة وحسنت خاتمتها. والقصة انت مين وقلبك ايه؟ انا عايزكم تفهموا عن ربنا سبحانه وتعالى، وعايزكم تعرفوا المشاهدة دي، القصص دي والمعاني دي بتفهموا منها ايه. يا جماعة، على النقيض تماما، يجوا احكولي عن سين من الناس، سين ده انا اعرفه كويس، ويقولوا لي ده النهاردة ما بقاش يركعها، ده النهاردة ما بقاش يدخل مسجد، ده النهاردة لابس سلسلة ولابس جنس وبقى شكل الخنافس، بعد ما كان ما شاء الله لا قوة الا بالله من رواد المساجد. اقول المشكلة مشكلة قلب، مشكلة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الشخص ده يمكن هو نفسه ما يعرفش، كان شغال في شغلانة وبعدين حد من اللي كان شغال معاه أو من أصحابه قال لي أنا دخلت على الجهاز الشخصي بتاعه قدرا، وطبعا هو كان ساعتها منظر كان ساعتها تقول ده شيخ المشايخ، لقيته بيخش على مواقع سيئة، وبقت مصيبة سودة، وبقت أغلب مصايب الناس النهاردة وراها البلاوي دي. كان بيعمل الكلام ده بعد ساعات العمل، بعد ما الناس كلها تمشي، وما كانش يعرف انه بعض الناس يعرف اذا كان دخل على المواقع دي ولا لا. فبص لقى في الجهاز بتاعه اثار للجرائم دي، يخش بالليل حيث لا يراه الناس على البلاوي دي. ما عداش على القصة دي سنة الا وتفرمل ووقع، وشوية بشوية لقينا البلاوي كلها، شوية بشوية بقى بيجاهر بالفواحش، وبقى بيقول لواحد، وجالي الواحد يقول لي شفت المصيبة السودة، بيقول انا زمان كنت اعمل الذنب استغفر بحس ان انا عملت بلوى، دلوقتي بعمل الذنب وبستحلى ومش عايز اتوب منه. هو ده طمس القلب، هو ده ختم القلب. يا رب ان اردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون، يا رب ان اردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين، يا رب ان اردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. ان في ذلك لآية، بس انت فاهم ولا لسه؟ اهل القلوب الحية تلاقي عندهم البصيرة دي، يفهموا عن ربنا. تلاقيهم لما يمشوا في طريق ظلمة يتذكروا ظلمة القبر. تلاقيهم لما يسمعوا خبر حلو او يقعدوا في مكان جميل يتذكروا نعيم الآخرة. تلاقيهم لما يسمعوا صراخ يتذكروا صراخ اهل النار وآلمهم. لما يشوفوا واحد ضاحك بملء فيه على معصية يرق حالهم، يرق حالهم للآخرة. لما يشوفوا مطيع لله يستبشرون بنعمة من الله وفضل. أتي الحسن البصري بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدني إليه بكى، فقيل له يا عبد الله لما تبكي؟ قال ذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء، وذكرت إن الله حرمهما على الكافرين. ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر، شفت إن الناس عندهم طبع كده، لو أنت ماشي ولقيت نفسك وقعت واتكعبلت في حجر أو رجلك غرست في وحش، يقول عادة أول ما بتقع تبص على السبب اللي وقعك. وهو كده حال القلب الحي المتذكر المتفهم عن الله، أول ما يقع يقول آه، تدخل البيت تلاقي البيت متعفرت تقول آه إني لأرى أثر معصيتي على دبتي وزوجتي، تخش الشغل تلاقي نفسك بتتخانق مع المدير ما بيدكش حقك وقاعد بيخصم منك وقاعد تقول اه انا امبارح اصلي ما صليتش كذا، النهارده ضيعت الفجر، امبارح كان جري على لساني ما لا يصح، امبارح كنت بشوف كذا كتير. من الشباب يجي يقول لي اول ما بصوا بصه فارغه وعينيا بقى والشيطان شاطر جت على المتبرجه دي ولا الكاسيه العاليه دي، اخش البيت الاقيه ضلمه، الاقي خناقات من غير سبب، احط راسي في الارض واقول فكلا اخذنا بذنبه. صاحب القلب الحي تلاقيه دايما فاهم عن ربنا سبحانه وتعالى، لو وفق لطاعة يقول علامة الحسنة حسنة بعدها. طب يا رب ده محض فضلك ومحض كرمك انا عارف، بس اعمل ايه علشان استقيم على الطاعة دي؟ يعني تلاقيه قام الليلة فيقول يا رب انا هشكر النعمة دي فحصوم النهار، تلاقيه صام يقول انا هشكر نعمة الصيام فحذكرك، هذكرك يا رب ومش هغفل عنك وهجتهد في ورد الذكر والقرآن، تلاقيه اجتهد في ده فيقول انا لازم اشكرك يا رب على نعمة التوفيق للذكر والقرآن، فهرفع سماعة التليفون او هاخد بعضي واروح لابويا وامي واقبل ايديهم. يمكن يبقى من اعظم القربة لربي طول الوقت بيفهم بيترجم انه عوفي ووفق بسبب رحمة تنزلت، يمكن بسبب عمل صالح وفق ليه، او بسبب دعوة صالحة يمكن دعاها ليه واحد صالح، فتلاقيه دايما بيعرف يترجم هو ليه دلوقتي ربنا فاتح عليه في هذه الابواب. ولما يتعثر ولما يشوف عقوبات الذنوب ويشوف عقوبات المعاصي تلاقيه ترجمها على طول ويفهمها على طول. يحيى بن معاذ كان يقول ان العبد على قدر حبه لمولاه يحببه الى خلقه. فكده الناس تقول لك انت ربنا بيحبك، تقول له ليه؟ يقول لك ما هو علامة حب الله ان يحبب الناس فيك. مش اذا احب الله عبدا نادى جبريل في السماء ان الله قد احب عبده فلان فيحبه اهل السماء ثم يبسط له القبول في الارض. وعلى قدر توقيره لامر الله يوقرونه. والله بيحصل كده، تبقى واقف في البنزينة مثلا تلاقي واحد يروح مثلا ساخط ونطر فيك او يكلمك بطريقة سيئة، او تيجي تتكلم مع واحد تلاقيه يتعامل معك فتقول ومن يهن الله فما له من مكرم. بينك وبين نفسك مش اول تلاقي ماشي في طريق راح دب عامل حادثه. احد الشباب قعد يحكي لي قصة، والقصة مليانة ولعلي عامل لها حلقات لانها قصة مليانة بالرسائل. فمن جملة ده يقول لي والله العظيم كنت هقع في ذنب، اول ما جيت مشغل الراديو لقيت الحصري بيقرأ واذا بالآية تضرب في دماغي، انا ده هو ده. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. رحت موقف العربية وبعد ما كنت رايح اعمل كذا رحت لافف وقلت الآية وظهر يا رب. يقول خلاص قلت انا بترجم غلط وانا بفهم غلط وانا عندي كذا. يشاء ربنا يحصل نفس الموقف وهعمل نفس الذنب ومحتار اعمله ولا ما اعملوش، اروح ولا ما اروحش. قلت خلاص لا مشغل راديو ولا عامل اي حاجة، بفضل الله انا بحافظ على الصلاة، اليوم ده الصلاة تفوتني. فاجي انا بصلي في اوضتي، اجي اخش في اوضتي الاقي الاوضة جاية معازيم عندنا وناس زوار فكلهم قاعدين في اوضتي. خرجت اصلي في الصاله لقيت الراديو عندنا المسجل شغال والحصري. والله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سبحان الله. فبيترجم بيفهم هو ده. فتلاقي ايات ونذر كتير تبعت لك، ممكن تشوفها في رؤية، ممكن تبقى كده تشوف تسلط عدو عليك، تشوف اثر وهنك وضعفك وقلة كرامتك عند ربك. ومن يهن الله فما له من مكرم، فعلى قدر توقيره يوقره الناس، وعلى قدر عدم قيامه لله بالحق يعامله الناس، وعلى قدر التشاغل منه بأمر الله يشغل به خلقه. فتلاقي الناس كلها مسخرة لخدمته لأنه هو بيخدم ربنا. وعلى قدر سكون قلبه على وعده يطيب له العيش. وطول ما هو بيفكر في الجنة تلاقي ربنا يخلي دنيته جنة. وعلى قدر إدامته لطاعته يحليها في صدره فيرزق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، فتلاقيه مش عايز يترك ده أبدا. لكن إحنا علشان قلوبنا بتغفل وبتقسى، فتلاقي بعد شويه اقول لك انا بقالي سنين ومش حاسس بكلمه من اللي انتوا بتقولوها في الخشوع ولا حلاوه الايمان دي. فعشان كده ممكن يسيب، لانه هيبقى عايز يتلذذ بالمعاصي لانه ما حسش بلذه الطاعه. وعلى قدر لهجه بذكره يديم الله الطاف بره عليه، فتلاقي احسان ربنا واثار نعمه ربنا عليه بكثره ذكره لله. وعلى قدر استيحاته من الخلق، انا مش عايز الناس، اعمل ايه انا بالناس، انا مش عايز الناس تشوف عملي، انا مش عايز اعظم شان الناس، انا مش عايز شان الناس، انا عايزك انت يا رب وبس. يأنس بعطاء الله له، فلو لم يكن لابن ادم الثواب على عمله الا ما عجل له في دنياه من اثار الفتوحات دي لكان كثيرا ولكان كافيا. هو ده اللي رزق المشاهدة والتفهم والتفكر عن الله. وعلى الجانب الاخر العقوبات اشارات. العقوبات اشارة. بيقول ابن القيم سبحان الله، ربنا جعل القانون ده سنة من سننه في الكون، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ومن تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه. كل واحد عمل ذنب تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يكون العقوبة انه يمنعه من الخير اللي كان يظنه انه هيحصل له لو عمل الذنب ده. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحرم الزاني والسارق وشارب الخمر من الايمان، لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يسرق السارق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هو كان عايز لذة ومفيش احلى من لذة الايمان، فيحرم لذة الايمان ويعيش في الارض حيران كالذي استهوته الشياطين في الارض، حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا وما يعرفش الطريق. تلاقوا العقوبات دايما من جنس العمل. يقول فجعل الشرع عقوبة من التز بدنه كله وروحه بالوطء الحرام في الزنا بإيلام بدنه وروحه بالجلد والرجم، والجزاء من جنس العمل. والعقوبات إشارات. يعاقب اللي يمنع الزكاة وبخيل على الله، فإذا به يمحق البركة من ماله ويحبس الغيث عن الناس ويمحق ربنا شأن هذا المال، ويستوي الغني والفقير فيعم الله الناس بهذا العذاب لأنهم منعوا أموالهم عن الله. باب كبير وباب واسع. شوفوا الناس اللي بتفهم. سيدنا عمر بيروى عنه كما روى هناد في كتاب الزهد أنه أصابه حجر وهو يرمي في النسك. عارفين انتوا ساعة الرمي بقى والناس اللي قاعدة بتضرب بكذا واللي بيضرب بحذائه واللي اللي في ايده يقوم به، فسيدنا عمر كان قاعد بيرمي الجمار راح أصابه حجر. قال ايه سيدنا عمر؟ قال ذنب بذنب والبادي أظلم. قال دي عقوبة ذنب وانا البادي وانا الاظلم، ذنب بذنب والبادي اظلم. ابو زرع الرازي بيحكي عن عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي، وده كان من كبار المحدثين، قال يروي عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي عن ابي زرع. ابي زرع ده كان من أقران الإمام أحمد، وهو اللي قال راجعت الإمام أحمد، أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث يعني مليون سند، المهم يعني كان من كبار المحدثين. ففي مرة بيقول أنا نويت مرة كده أن أنا أروح المسجد علشان أتعقب سفيان الثوري في مروياته، ويبدو أن النية ما كانتش نية سليمة في الأمر. قال فمضيت لكي أخطئ سفيان، فلما أصبحت خرجت الى الصلاة وفي ضربنا كلب ما نبحني قط ولا رأيته عدا علي احد. عمره هذا الكلب ما هود ناحية حد فعدى علي وعقرني. راح الكلب نبحه وراح عضه وحمم. فوقع في نفسي ان هذا لما وضعت في نفسي، لان انا قلت انا عايز اعمل كده في الراجل ده، فذنب بذنب. راحت سجان بس كان عنده في ذلك آية، كان بيفهم كان بيعرف، بيقول كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة، انا اشتغلت الشغلانة دي اكتر من ثلاثين سنة، فكنت اسأل كل مأخوذ بالليل، كل واحد كانوا يجيبهولي اسجنه بالليل فاسأله هل صليت العشاء في جماعة، فكانوا يقولون لا، فاقول سبحان الله. هو كده، لان من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وكان في ذمة الله وفي حصن وحماية من الله تبارك وتعالى. عايزك تفهم وعايزك تفهمي، عايزك تفهم انت بتتعقد ليه وانت بتفتح لك الابواب ليه. عايزك تعرف مين هم اللي بيفهموا وتعرف المعاني دي. انا جمعت لكم وبسرعة نقولها في الدقيقتين الناقصين كل الايات، وعايزكم ده واجب العملي. واحنا النهاردة بقينا 10 رجب وناقص 50 يوم على رمضان، وعايزين نفهم عن ربنا. هم مين اللي ربنا قال اللي هم بيفهموا او اللي بقى ليهم ايات؟ وجدتهم 9 انواع. اجمعوا انتوا بقى الايات، انا مش هذكرها لكم بس هقول لكم هم مين. 1 اهل الايمان، ان في ذلك لآية لك، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. 2 أهل التقوى، يقول الله جل وعلا إن في اختلاف الليل والنهار، في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. 3 أصحاب الحواس السليمة، يسمعون أولي الأبصار أولي النهى. 4 اللي بيخافوا من الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. 5 اللي بيفكروا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 6 أهل الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. 7 اللي بيتذكروا اللي بيتعظوا، إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. 8 أهل العلم، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إن في ذلك لآيات للعالمين. 9 أهل العبادة والإنابة، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. الواجب العملي، اجمعوا الآيات دي في ورد القرآن وشوف تقدر، دي أسباب اللي تخليك تفهم وتشاهد وتبقى في قلبك البصيرة وتفهم عن الله وتعرف عن الله وتترجم الرسائل اليومية الرسائل اللحظية اللي ربنا بيبعتها لك، علشان خاطر تتعظ وتعتبر، وعشان خاطر تاخد طريقة لربنا ساعة ما ربنا حيركز في قلبك العين دي، عين البصيرة دي، ساعتها سترزق الإيمان. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان وبالفهم عن الرحمن، وأن يمن علينا وعليكم بالبركة في رجب. اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغفر حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فستذكرون ما قلت لكم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فطوت للكريم عمري وقلبي للفرج مشتاق، ويرحل بالصلاة همي ولاقي دعوة السريا وتكسى وراك اشتاق، يفارقني الألم واشتاق وحبي له بحور أسماء تسبحها قلوب من نور. فطوت للكريم عمري وقلبي للفرج مشتاق، وارحل بالصلاه.